إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نسقط حديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على متن أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، ومع القراءة في شرح الصغير وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله. وقد كنا في آخر مجلس ولا زال الكلام موصولا على التعليق على فصل أحكام محظورات الإحرام، وكنا قد شرعنا في المجلس الماضي في الكلام على ما يتعلق بالصيد، إلى أن وصلنا إلى قوله وتعدد بتعدده أو تعدد الشركاء فيه، ولو أخرج لشك فتبين موته بعده. لم يجزه، وليس الدجاج والإوز بصيد بخلاف الحمام، وما صاده محرم أو صيد له أو ذبحه أو أمر بذبحه أو صيده أو دل عليه فميتة كبيضه، وجاز أكل ما صاده حل لحل كإدخاله الحرم وذبحه به إن كان من ساكنيه، وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنى والسواك والعصا، أو ما قصد السكنى بموضعه أو إصلاح الحوائط، ولا جزاء كصيد حرم المدينة ما بين الحرار وشجرها بريد، هكذا وشجرها بريد من كل جهة. والجزاء أحد ثلاثة أنواع على التخيير، كالفدية يحكم به ذو عدل فقيهين به مثله من النعم يجزئ أضحية، ومحله منى أو مكة لأنه هدي، أو قيمته طعاما يوم التلف بمحله لكل مسكين مد إن وجد به مسكينا وله قيمة، وإلا فأقرب مكان، ولا يجزئ بغيره، أو عدل ذلك صياما في أي مكان وزمان، وكمل لكسره. ثم قال: ففي النعامة بدنا، إلى آخره. هذا يأتينا في مجلس قادم إن شاء الله. طيب، لا زال الكلام موصولا حول أحكام الصيد، فقد مر معنا أن الصيد مما حرمه الله على محرم تحريما قطعيا ثابتا بكتاب الله عز وجل، وكذلك تحريم صيد الصيد في الحرم ثبت بالأحاديث الواضحة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيحرم الصيد من المحرم في أي مكان كان، ويحرم الصيد في الحرم على أي شخص كان ولو كان غير محرم، ومن باب أولى أن يحرم على المحرم في الحرم من وجهين، من جهة كونه محرما ومن جهة كونه في الحرم، وتكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي، ووصلنا إلى هذه مواصلة في أحكامه. فقال هنا: وتعدد بتعدده أو تعدد الشركاء فيه. إذا اصطاد إنسان أكثر من صيد فإن عليه جزاء لكل واحد منها، ولا يقول مثلا سأجمع كل الصيود في جزاء واحد، هذا لا يجزئ، كل صيد عليه جزاء كما سيأتي تفصيل الجزاء. أو تعدد الشركاء فيه، إذا اشترك أكثر من شخص في مثلا محرم، أكثر من شخص محرم في مثلا في في في صيد، فعليهم جميعا كل على كل شخص منهم جزاء، ولا يشتركون في جزاء واحد، هذا هو المذهب. ولو أخرج لشك فتبين موته بعده لم يجزئ، كذلك هذه حالة لا يجزئ فيها الجزاء، فسيؤدي إلى تعدده. ما هي؟ أنه أخرج لشك، هو سبق معنا أن الإنسان إذا عرضت الصيد للتلف، يعني عرض شيئا مصيدا للتلف وهو محرم ولم يتحقق سلامته، فعليه جزاء. هذا الجزاء إذا أخرجه بعد أن تيقن موت هذا الصيد، أو غلب على ظنه مثلا أو لم يتبين له شيء أو كذا، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا تبين له بعد أن أخرج الجزاء أن هذا الصيد لم يمت إلى الوقت الذي كان قد أخرج فيه الجزاء ومات بعده، مثلا أخرج مثلا عرض حمامة مثلا للموت وظن أنها قد ماتت في الليل فأخرج، فقال له شخص في الصباح تلك الليلة أو قابله في ظهرها في ظهر ذلك اليوم مثلا، فقال له أنا الصباح رأيت هذه الحمامة ما زالت كانت لم تمت ثم ماتت مثلا، يقول له ثم جاء مثلا هر فأكلها مثلا، قتلها وأكلها. إذن هو أخرج الجزاء قبل موت الصيد وقبل وجوب الجزاء أصلا، لأن الجزاء إنما في الحقيقة يجب بموتها، فكونه أخرجه قبل موتها يجعله غير مجزئ لأنه أخرجه قبل تحقق سبب الوجوب، فعليه جزاء آخر. ولهذا قال ولو أخرج لشك فتبين موته بعده، أي بعد إخراج الجزاء، لم يجزه أي عليه جزاء آخر. وليس الدجاج والإوز بصيد بخلاف الحمام. الدجاج والإوز البلدي الذي يربى في البيوت ونحو ذلك هذا ليس صيدا، لأنه ليس متوحشا، بل هو من هو طير إنسي، وبالتالي لا يحرم مثلا ذبحه على من يجوز له ذبحه، لأنه ليس بصيد، إنما المحرم الصيد، وهذا بمنزلة الحيوانات الإنسية، فلا بل هو منها، فلذلك لا يحرم ولا جزاء فيه. بخلاف الحمام وغيره من الطيور فإنها صيد، حتى ولو كان من أنواع الحمام التي تربى في البيت، قالوا نظرا لأصله، أن أصل الحمام أنه يعني لا ليس مما أصله أنه ينشأ يعني لوحده ويعيش لوحده، بخلاف الدجاج مثلا. وكذلك هذا يبين لنا أن الإوز أيضا منه أنواع تعيش في البرية وكذا، فهذه صيد، وقد نص المحشي على هذا، قال أما الإوز المعروف بالعراقي فإنه صيد، إنما الإوز الذي هو مثل الدجاج هو الإوز البلدي. وقد يفهم من المحشي أو من الشرح من أحدهما نسيت الآن أن كل طير غير الدجاج والإوز فهو صيد، وهذا يشعر بأنه يدخل فيه مثلا البط ونحو ذلك، قد يكون باعتبار أيضا أصلي مثل الحمام، يعني البط أيضا إن كان يربى في البيوت لكنه يستطيع أن يعيش يعني مستقلا ويشكل جماعات في البرية وفي يعني في بحيرات وفي، فالإوز فيه تفصيل، وأما الدجاج فما فيه إشكال أنه يعني مستأنس. وما صاده أو إنسي، وما صاده محرم أو صيد له أو ذبحه أو أمر بذبحه أو صيده أو دل عليه فميتة. هو المحرم منهي عن الصيد، ومنهي أن يعين على صيد، ومنهي عند المالكية حتى أن يذبح صيدا كذلك، أو يأمر بذبحه أو يصاد له، فإذا فعل شيئا من ذلك فهو عند المالكية يؤثر الفساد في الزكاة، فيكون هذا الحيوان كأنه لم يذكى، كأنه موقوذ مثلا، وبالتالي يكون مقتولا لا مذكا فيكون ميتة. ولذلك قال لك هذا له صور منها، وما صاده المحرم بنفسه، هذا واضح لأن الله قد نهاه، وقد أخذ بعض أهل العلم الإشارة إلى ذلك من قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فسماه قتلا، وهذا يشعر بأنه ليس زكاة. أو صيد له، ولأن النهي يقتضي الفساد، وقد نهي المحرم عن الاصطياد غير محل للصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم قال أو صيد له، إذا صاده حلال لأجله فهذا لا يجوز، واستدل على هذا بحديثه الصعب بن جثامة، فإنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قطعة من حمار وحش فأبى أن يأكلها، فلما رأى في وجهه قال إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم. أما إذا لم يصد له، طبعا إذا صيد له مثلا معناه إذا صاده حلال لأجله، ولو كان لأجل أن يهديه له كما في هذا الحديث، أو أن يبيعه له مثلا، سواء كان المحرم معينا أو غير معين كما نص عليه المحشي، حتى لو لم يكن يقصد محرما معينا وإنما يريد أن يصيد ليبيع للمحرمين مثلا، فهذا لا يجوز. ولهذا جاء في حديث في السنن أن المحرم إذا يعني لا يجوز له أن يأكل ما صيد لأجله. وبهذا يجمع بين حديث الصعب بن جثامة آنف الذكر وبين حديث أبي قتادة لما لم يكن محرما وصاد حمار وحش، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أشار إليه أو قال له سيعونه، حتى إنه سقط صوته فأبوا أن يناوله، قالوا لا، فأمرهم بأكله، فيحمل على أنه لم يصيدوا لأجلهم جمعا بين النصوص. فإذا كان صيد لأجله لا يجوز، إذا كان لم يصد لأجله فيجوز. يعني لو أن حلالا صاد صيدا لنفسه ثم دعا إليه المحرم فقال: تفضل معي يا شيخ كل، يجوز له ذلك. أو ذبحه، هو سبق معنا وأمر بذبحه أو صيد، سبق معنا أن المحرم عند المالكية ومن دخل الحرم مأمور بإرسال الصيد وأن لا يمسكه تحت يده، فإن ذبحه فذبحه لا يؤثر الذكاء لأنه منهي عنه فيكون ميتة عندهم. أو أمر بذبحه كذلك أو صيده أو دل عليه، لأنه في الحديث عن في الذكر قال: هل أحد منكم أشار إليه أو، فهذا يدل على أن هذا له تأثير، وإلا لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لما سئل عن حلية الطعام سأل: هل منكم أحد أعانى أو، يشعر بأنه كان سيحرم عليهم على الأقل إذا كان أحد منهم أعانه أو دل عليه أو أشار إليه بإشارة أو بقول. فمن باب أولى إذا أمر، لأن الأمر أشد من الدلال، إذا أمر بالذبح أو بالصيد، الصيد واضح، والذبح معناها الذبح لصيد كان تحت يده مثلا أو تحت يد شخص، سبق معنا أنه إذا دخل الحرم أو أحرم وجب عليه أن يرسله، فإن لم يفعل فذبحه فميته. كذلك إذا أمر شخصا حلالا مثلا بذبحه كان تحت يده فقال له: خذ هذا فاذبحه، فقال لك هذا يكون ميتة، قال مثلا اذبحه، نعم، أو دل عليه فميتة كبيضه. كذلك إذا كان الصيد طائرا وله بيض، فهذا البيض إذا كسره المحرم أو شواه مثلا أو نحو ذلك، فهو أصلا سبق معنا أن البيض محرم على المحرم، فإذا كسره ليقليه مثلا أو شواه مثلا أو نحو ذلك، فقالوا لا يجوز، يصير مثل الميتة وقشره يصير نجسا قياسا على الجنين، وقالوا لا يأكله لا هو ولا غيره لأنه مثل الحيوان الذي ذكاه محرم. طبعا وقد استشكل هذا بعض علماء المذهب وذكر هذا عن سند هنا، أنه قال: البيض لا يحتاج إلى ذكاة أصلا، وفعل المحرم فيه لا يزيد عن فعل المجوسي، والمجوسي إذا كسر البيض أو شواه جاز للمسلم أن يأكله لأن البيض لا يحتاج إلى ذكاة. لكن قال: هذا البحث مخالف للمذهب، وحجة المذهب كما تقدم تشبيهه بالجنين، فبالتالي قالوا، ولعلهم أرادوا أيضا سد الذريعة وقفل الباب، فقالوا: إذا كسره المحرم أو شواه حرم عليه وعلى الحلال، فيجوز لأحد أن يأكله. أما سند فاستشكل، قال: نعم أكله على المحرم هذا لا إشكال في منعه منه، أما على غيره فهو البيض لا يحتاج إلى ذكاء، لكن قد علمنا أن المذهب هو هذا، ولهذا شبهه به قال: فكبيضه، يعني له حكم الميتة. وجاز أكل ما صاده حل لحل كما تقدم، إذا صاده حل لحل لنفسه أو لغيره ممن ليس بمحرم ولم يكن في حرم، لا الصائد ولا المصيد له، فأكله حلال له وللمحرمين، المحرم إذا دعي إلى مثل هذا جاز له أن يأكل، كما دل عليه حديث أبي قتادة السابق فقال: كلوا، أظنه قال يعني أعطوني منه وكذا. كإدخاله الحرم وذبحه به إن كان من ساكنيه، ساكن الحرم يجوز له أن يخرج خارج الحرم ويصطاد صيدا ثم يدخله معه ويذبحه كأنه للضرورة، لأنهم يحتاجون إلى الاصطياد، كيف سيصطادون؟ فيجوز لهم أن يخرجوا ويصطادوا من خارج الحرم ويأتوا به. ومفهوم قولي من ساكنيه أنه إذا لم يكن من ساكنيه فلا يجوز له، لا يجوز له. نعم، ثم قال: وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر إلى آخره، يعني حرم بالحرم قطع ما ينبت بنفسه، النباتات التي تنبت بنفسها جنسها ينبت بنفسه لا يجوز قطعها ولا قلعها من الحرم، ولو لإطعام البهائم على المعتمد، ولو للبهائم على المعتمد لا يجوز إلا ما استثني فقط. أما ما زرعه الإنسان مما جنسه أصلا يعني يستنبته الإنسان فهذا يجوز قطعه. ثم ذكر المستثنيات، قال إلا الإذخر، لأنه جاء في الحديث وقد ضبطه المصنف إلا الإذخر أو نحو ذلك، وينظر في صحة هذا الضبط. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لكذا وكذا. قال: إلا الإذخر. وقاسوا عليه أشياء المالكية الحقوا به، والسنة لأنه يستعمل في الطب والعلاج، والسواك والعصا أو ما قصد السكنى بموضع أو إصلاح الحوائط، هذه ستة أشياء ألحقت خمسة منها بالإذخر، وهي السنة والسواك والعصا مثلا يحتاجون إلى عصية، أو ما قصد السكنى بموضعه إذا كان هناك مكان يحتاجون أن يسكنوا فيه وفيه شجر نبت بنفسه يجوز، أو في نباتات نبتت بنفسها يجوز إزالتها لأجل الضرورة ليسكنوا مكانه، أو إصلاح الحوائط إذا احتاجوا أيضا لإصلاح الحوائط فلا بأس. ولا جزاء، النباتات والشجر قطعها حرام مما ينبت بنفسه، لكن ليس فيه جزاء، إنما الجزاء عند المالكية، لأن هذا جاءت في بعض الآثار أن الأشجار أيضا فيها جزاء، المالكية لا يرون هذا، يقولون الأشجار لا جزاء فيها، إنما الجزاء في الصيد. ثم انتقل يتكلم عن المدينة فقال: كصيد حرم المدينة ما بين الحرار، حرم المدينة، حرم المدينة أيضا صيده حرام كما جاء في الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فصيده أيضا حرام. وهذا التشبيه في قولك كصيد المدينة أي أنها حرام ولا جزاء، المالكية يرون أن لا جزاء في صيد المدينة ككثير من الفقهاء، لكنه حرام. طيب، ما حد حرم المدينة الذي يحرم فيه الصيد؟ قال: ما بين الحرار، يعني ما بين الحرتين، وقال من الجهات الأربع، والمعروف أن الحرتين شرقية وغربية فقط، لكن قيل لعلهم نظروا إلى أن لكل واحدة يعني طرفين أو نحو ذلك. وشجرها أي وكشجرها أيضا يحرم قلعه أو قطعه كما يحرم قطع أو قلع شجر مكة سواء بسواء، يعني بنفس الضوابط، ما ينبت بنفسه إلا المستثنيات التي تقدمت. بريد من كل جهة، يعني قالوا طرف البيوت التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان داخل المدينة من مركزها فهذا يجوز فيه قطع الشجر، وما كان بعد ذلك لا يجوز. لماذا؟ قد يقول قائل: طيب يعني كان متوقع العكس. نقول: هم قالوا لأن الشرع جاء بالترغيب في سكن المدينة، وسكن المدينة قد يحتاج فيه إلى قطع الشجر حتى يتمكنوا من سكنها، بخلاف ما بعد ذلك فليست الحاجة فيه يعني كالحاجة في غيره، لأن النص يعني ورد في الترغيب في سكن المدينة، وهي كانت في ذلك الوقت في هذه الأماكن، الله أعلم. طيب، هذا الجزاء الذي ذكر إذا قتل الإنسان الصيد في مكة، يعني نلاحظ أن عندنا صيد وعندنا شجر، وعندنا في مكة وعندنا في المدينة، إذن عندنا أربعة أشياء: صيد مكة، صيد المدينة، شجر مكة، شجر المدينة. الجزاء عند المالكية لا يجب إلا في صيد مكة فقط، لا يجب في شجر مكة، ومن باب أولى لا يجب في شجر المدينة، ولا يجب في صيد المدينة، لا يجب إلا في صيد مكة فقط. هذا الجزاء يترتب على المحرم وعلى من قتل صيدا في الحرم، المحرم في أي مكان كان، ومن قتل في الحرم ولو كان حلالا، يعني ولو كان الشخص غير محرم ولكنه داخل حدود الحرم فقتل صيدا يترتب عليه الجزاء. هذا الجزاء ما هو؟ هو ما ذكره الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد، إلى آخر الآية. هو أشار إلى هذا، إلى تفصيل هذه الآية على رأي الإمام مالك رحمه الله، فقال والجزاء أحد، طبعا هذا الحكم عام، لكن في تفصيله هناك بعض التفاصيل يختلف فيها الأئمة. قال والجزاء أحد ثلاثة أنواع على التخيير، كما هو ظاهر الآية، لأنه قال أو كالفدية، أي كما أن الفدية أيضا يخير فيها كما تقدم، هو القرآن في هذا، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قد مر هذا. يحكم به أي بهذا الجزاء ذوى عدل، يعني لا بد أن يكون عدلين فقيهين، لهذا قال فقيهين به، يعني عندهما فقه في الجزاء، ولا يلزم أن يكونا عالمين بجميع أبواب الفقه، ويجب أن يكونا عدلين، لا ليسا فاسقين وليسا صبيين وليسا كافرين إلى آخره، شروط العدالة. ثم قال ذكر الخصلة الأولى، فقال مثله من النعم، مثله في القدر والصورة إن أمكن أشبه شيء له، وإلا في القدر فقط إذا لم يكن في ممكنا في الصورة بأن لم يكن له مثل من النعم، شرط لك إن من النعم كما قال نص عليه الله عز وجل في كتابه، لا بد أن يكون من النعم، ولهذا قال جزاء مثل ما قتل من النعم. ولهذا مثلا إذا أمكن وإلا إذا ما أمكن ينظر أقرأ يعني ما حكم به الصحابة ونحو ذلك، سيأتي تفصيله في المجلس القادم إن شاء الله. مثلا الحمامة من مكة لا نقول مثلا نذبح دجاجة مثلا، لأن الدجاجة ليست من النعم، ولهذا قالوا شاء، وهكذا سيأتي معنا إن شاء الله. إذن لا بد أن يكون من النعم، إما من الإبل وإما من البقر وإما من الغنم، وشرطه قال يجزئ أضحية، يعني فيه شروط الأضاحي التي ستأتي في الباب التالي إن شاء الله بعد أن ننتهي من أحكام الحج، وقد قاربنا بفضل الله عز وجل، فلا بد فيه مثلا في السن وفي النقاء من العيوب التي لا تجزئ الأضحية معها، وهكذا نفس أحكام الأضحية، لأنه حكمه حكم الهدي، والهدايا والضحايا من باب واحد يعني متقاربان من واد واحد. ومحله، ويحتمل أنه محله، أين يحل ذبحه؟ منى أو مكة، لأنه هدي، وقد قال الله عز وجل هديا بالغ، سماه هديا، قال هديا بالغ الكعبة، وما دام قال بالغ الكعبة لابد أن يذبح أو ينحر في الحرم، والحرم إما منى وإما مكة على تفصيل سيأتي، هناك شروط ثلاثة، إذا اجتمعت ذبح بمنى، وإذا لم تجتمع فبمكة، سيأتي في موضع إن شاء الله. هذا هو الخيار الأول من الخيارات الثلاثة في كفارة في جزاء الصيد. الخيار الثاني قال أو قيمته طعاما يوم التلف بمحله لكل مسكين مد إن وجد به مسكينا وله قيمة، وإلا فأقرب مكان ولا يجزي بغيره. الخيار الثاني أن ينظر قيمة الصيد، طبعا العلماء اختلفوا هل قيمة الصيد ولا قيمة المثل من النعم، المالكية رأيهم أنه قيمة الصيد حال كون هذه القيمة طعاما لا دراهم، يعني يقولون مثلا كم يعادل هذا الصيد، مثلا كم يعادل قيمته مثلا من البر، فيقال مثلا 30 مدة مثلا من بر، فيخير بين أن يخرج المثل من النعم الذي سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله، أو قيمته طعاما، أو أن يعادل بكل مد من الطعام يوما من الصيام. فنقول مثلا في 30 مدة نقول صم 30 يوما، في 7 أمداد نقول صم 7 أيام، فيكون مخيرا بين عدد الأمداد من الطعام أو نفس العدد من أيام الصيام مع جبر الكسر، إذا كان مثلا 5.5 من الأمداد لا يمكن أن يصوم 5.5 أيام، لأن الصيام لا يتجزأ، فيجب عليه أن يجبر الكسر، فنقول صوم 6 أيام، أو عدله من النعم، نعم جزاء أو مثله من النعم، يخير بين هذه الثلاثة. فمثلا يعني، وهذا سنتناوله في الدرس القادم لكن فقط مثال للتفهيم، نقول ففي النعامة بدنة، والفيل بذات سنامين. فنأتي ببدنة مثلا ناقة، هذا رجل اصطاد نعامة، فنقول عليك بدنة. ثم نقول النعامة هذه كم تساوي من الطعام في محل الإتلاف في يوم الإتلاف، ولهذا قال يوم التلف بمحله، لا ننظر إلى قيمتها في يوم الحكم حكم العدلين، لا، وإنما ننظر إلى قيمتها في يوم التلف، يوم ما أتلفها، ولا يوم التعدي. ما معنى يوم التعدي؟ قد يكون هو مثلا أصابها اليوم ولكن حاول الناس إنقاذها وكذا، فعاشت 3 أيام النعامة هذه ثم ماتت في اليوم الرابع أو الثالث، وفي هذه المدة تغيرت قيمتها. ثم نادى الحكمين وكذا ليحكموا وكذا، فأخذوا مثلا يومين آخرين، فهل نأخذ بيوم التعدي يعني يوم إصابتها، أو بيوم التلف أي يوم هلاكها، أو يوم الحكم؟ ننظر إلى يوم تلفها، لأن هذا هو الوقت الذي دخلت في ذمته، هذا الذي تخلد في ذمته هذا الجزاء في يوم التلف يوم هلاكها، لا ننظر إلى يوم أصابها ولا إلى يوم حكم الحكمان. طيب، قال وننظر إلى قيمته في محل إتلافه، وطبعا قد يكون مثلا أحرم من بلدي ثم في طريقه في نفس دولته أو بعد أن جاوزها مثلا في نفس قطري أو بعدها أو كذا أصاب صيدا في الطريق، نقول له انظر إلى قيمته في المحل الذي أتلفته فيه، ليس إلى قيمته في مكة، لا، إلى مقام قيمته عند أهلي هناك، فهذه القيمة ننظر كم يعادله من الطعام مثلا، فيقول مثلا كذا وكذا من الأمداد، إذا أردت أن تبادله به كم من مد يأخذ فيه كذا وكذا من الأمداد فيطعم. من يطعم؟ أولا كم يطعم؟ مدا لكل مسكين، وهذا هو معظم الكفارات عند المالكية، مد لكل مسكين إلا أشياء معينة خرجت عن ذلك. وين يتلفه؟ في محله، في محل الإتلاف، ليس في مساكين الحرم. عند المالكية الطعام يكون لمساكين مكان الإتلاف، سواء كان في الحرم أو غيره، بعد هذا ينظر هل هو أتلفه في الحرم أو في غيره، وهذا إن وجد به مسكينا. أما إذا لم يجد به مسكينا فينظر إلى أقرب مكان وله قيمة، يعني وإذا كان له قيمة عندهم، أما إذا لم يكن له قيمة عندهم فينظر إلى أقرب مكان، ولهذا قال وإلا فأقرب مكان، وإلا إن لم يجد مسكينا في ذلك المكان يطعمه، كان يكون مثلا أصابه في بادية مثلا ما في أحد أصلا يسكن في هذا المكان أو في مكان قفر، أو وبالتالي ليس له قيمة في هذا المكان لأنه ليس هناك أناس يسكنون هنا، فماذا يفعل؟ ينظر إلى أقرب مكان مأهول بالسكان كما يقال، يقوم به هذا الصيد، يقول هذا الصيد إذا جاءكم من باديتكم إلى مدينتكم هذه بكم تقوم وأراد إنسان أن يبادله بقمح مثلا كم مدا يدفع، فيقال كذا وكذا فيخرجوه. ولا يجزئ بغير، أي بغير مكان الإتلاف لا يجزئ عند المالكية، أو عدل ذلك صياما، يعني ينظر إلى عدد الأمداد فيقلبها أياما للصيام عن كل مد يوما، ويكمل المد المنكسر وجوبا كما قلنا في أي مكان وزمان. الصيام ليس له مكان معين وليس له زمان معين، لا مكان الإتلاف ولا زمان الإتلاف ولا في مكة ولا في، لأن الصيام في الشريعة الإسلامية لا يعرف تقييده بمكان، ليس له مكان يتقيد فيه، في أي مكان صام، وهذه قاعدة فيما يتعلق بالصيام في هذا الباب، ليس له مكان، وكذلك ليس له زمان معين، وكمل لكسره، كمل لكسره في الصيام وجوبا كما تقدم، مثلا إذا قالوا 3 أمداد وربع مثلا فعليه أن يصوم 4 أيام لأن الصيام لا يتجزأ، وكمل لكسره في الإطعام ندبا وفي الصوم وجوبا. في الصوم وجوبا عرفنا، في الإطعام إذا كان هناك كسر فيندب له أن يكمله لكن لا يجب عليه، لو قيل له مثلا 5 أمداد ونصف فإذا صام يجب عليه أن يصوم 6 أيام، وأما في الإطعام فنقول يندب لك أن تطعم 6 أمداد ولكن وجوبا لا يجب عليك إلا 5 والنصف فقط، لأنها هي التي تعادل قيمة الصيد في محل الإتلاف وفي زمان الإتلاف. طيب، بقي أن نمر على الشرح لمزيد من الإيضاح والمعلومات المهمة. قال المصنف رحمه الله في شرح ما قرأناه في درسنا هذا: وتعدد الجزاء بتعدده أي الصيد ولو في رمية واحدة، يعني لو رميت سهما واحدا مثلا فضرب طيرين فعليك جزاءان، أو بسبب تعدد الشركاء فيه أي في قتله فعلى كل واحد منهم جزاء. لو أنك أنت وآخر كنتما حلالين مثلا في الحرم فقتلتما صيدا، تعاونتما على قتله، فعلى كل واحد منكما جزاء كامل. وكذلك إذا كنتما محرمين ولو خارج الحرم فعليك على كل واحد منكم جزاء كامل. هناك تفاصيل ذكرها، يعني إذا لم يكونا محرمين، إذا كان مثلا مع واحد منهما حلالا والآخر محرما، فالجزاء على المحرم فقط. وأما لو ساعدوه ولكن في النهاية باشر القتل واحد فقط فعليه هو فقط الجزاء. طيب، أما إذا اشتركوا جميعا في قتله فعلى كل واحد منهم جزاء. وهناك تفاصيل يعني ما نستطيع أن نذكرها هنا. ولو أخرج الجزاء لشك في موت صيد جرحه أو ضربه فتبين موته بعده أي بعد الإخراج لم يجزه وعليه جزاء آخر، لأنه تبين أنه كان إخراجه قبل وجوبه، بخلاف ما لو تبين موته قبل الإخراج أو لم يتبين شيء. إذا مثلا صدمت حمامة وما عرفت هل ماتت أو لا، فإذا ما تبين لك شيء أخرجت جزاءها مثلا شاتا ولم يتبين لك بعد ذلك شيء فيجزئك هذا. وكذلك إذا أخرجته بعد 3 أيام فتبين لك أنها كانت ماتت في أول يوم أو في ثاني يوم. أما لو أخرجته مثلا بعد 3 أيام فقال لك جار ذلك المكان هذه الحمامة لم تمت إلا في اليوم الخامس، أنا رأيتها كانت حية فجاءت هرة فافترستها، فهنا أنت أخرجت الجزاء قبل وجوبها عليك فلا يجزئك، عليك أن تخرج واحدا آخر كما شرحنا آنفا. قال: وليس الدجاج والإوز بصيد فيجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحها وأكلها، سواء كان محرما معه دجاج فهذا ليس صيدا، يجوز له أن يذبح منه ويأكل. وكذلك من في الحرم يجوز لهم أن يذبحوا الدجاج كما هو الواقع الآن، يعني يذبح الدجاج ويؤكل. وهذا الإوز هو البلدي، أما قال المحشي أما الإوز المسمى بالعراقي فهو صيد، يعني كأنه نوع من الإوز بري. وبخلاف الحمام، ولو الذي يتخذ في البيوت للفراخ هكذا مكتوب. قال المحشي أي للطيران وهو المسمى بالحمام البيتي. قال الشارح: فإنه صيد لأنه من أصل ما يطير في الخلاء، يعني هو في الأصل الحمام يعيش يستطيع أن يعيش في الخلاء، يعني وهو نوعه هكذا يعيش، فإذا استألفه بعض الناس لم يخرج بذلك عن أصله نظرا للأصل، فلا يجوز للمحرم ذبحه، فإن ذبحه وأمر بذبحه فميت. وعلى هذا فحمام مثلا لو أن شخصا يعيش بمكة عنده حمام فلا يجوز له أن يأكل منه، أن يذبح منه ويأكل. نعم، لكنه هنا ذكر المحرم، ما أدري هل هو مثال أو قال: فلا يجوز للمحرم ذبحه، فإن ذبحه وأمر بذبحه فميتة، وما صاده محرم أو من في الحرم بسهمه أو بكلبه أو بغير ذلك أو صيد له أي صاده حلال لأجله، سواء كان المحرم الذي صيد لأجله معينا أو غير معين بأمره أو بغير أمره، سواء أريد بيعه له أو إهداؤه أو تضييفه كما قال المحشي، المهم أنه صيد لأجل محرم أو لأجل محرمين ولو غير معينين، ولو كان ليبيعه مثلا لهم فهذا فمات بسبب اصطياده فهذا ميت. ميت ما معنى ميت لما نقول ميت؟ يعني لا يجوز أكلها حتى للحلال، ليس للمحرم فقط، لأن يعني هذه ميتة كأي ميتة، فلا يجوز أكلها لا لمحرم وهذا واضح، ولا لحلال حتى، ولا لغير محرم، لأن تذكيتها فيها إشكال، تذكيتها فاسدة، فهو كشخص مثلا أراد أن يذكي بهيمة فوقدها أو قتلها بغير ذكاة شرعية، فلا يجوز لأحد أن يأكلها لا هو ولا غيره. قال: أو ذبحه المحرم حال إحرامه، وإن اصطاده حلال لنفسه، يعني اصطاده حلال لنفسه فجاء محرم فقتله فذبحه فلا فيصير ميتة بذلك، لأن المحرم لا يجوز له أن يذبح صيدا. أو بعد أن صاده هو أو صيد له ذبحه كذلك لا يجوز. أو أمر بذبحه أو صيده فمات بالاصطياد، أو ذبحه حلال يضيفه به، أو دل المحرم عليه حلالا، يعني دل المحرم شخصا آخر غير محرم، قال له هذا صيد مثلا فاصطاده، فصاده فمات بذلك فميتة، كما جاء في حديث أبي قتادة قلنا هل منكم أحد أشار إليه أو فلما قالوا لا قال كلوا، يفهم منه أنه لو كانوا أشاروا إليه أو عنه أنه كان ممكن أن يكون فيه إشكال. فميتة لا يحل لأحد تناوله، أي لا حل لا محرم ولا غيره، وهذه الدلالة سواء كانت بالقول أو بالإشارة. نعم، طبعا هذا في حال الاختيار، معروف أن الميتة في حال الاضطرار تحل، طبعا هذا معروف لا ليس الكلام فيه. فميتة لا يحل لأحد تناوله وجلده نجس كسائر أجزائه، كأي جلد ميتة، كبيضه من سائر الطيور سوى الإوز والدجاج، لأن الإوز والدجاج سبق أنه ليس بصيد، المقصود كبيض الطير الذي هو صيد وهو ما سوى الإوز والدجاج، هذا بيضه ميتة إذا كسره أو شواه محرم أو أمر حلالا بذلك، لا يجوز لأحد أكله، وقشره نجس كسائر أجزائه. وقد سبق الاستشكال الذي استشكله سند ولكنه خلاف المذهب، لأنهم لما نزلوا البيض منزلة الجنين حكموا عليه بحكم الميتة، فصار حكم قشره النجاسة بمنزلة البيض المذر أو ما خرج بعد الموت، كذا قال محش. وهذا هو المذهب خلافا لسند في بحثه الذي ذكرناه آنفا. قال وجاز للمحرم أكل ما، أي صيد صاده حل لحل لنفسه أو لغيره، بخلاف ما صاده لمحرم كما تقدم. إذا صاده حل لحل سواء صاد لنفسه وهو حل ليس محرما، أو صاده لحل آخر فدعوا إليه مثلا محرما أو أهدوا منه محرما أو كذا، جاز أن يأكل منه، كما في حديث أبي قتادة فإنهم أكلوا منه وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وشبه أظن في بعض الروايات يعني طلب منهم جزءا ليطيب أنفسهم ويبين لهم أنه لا شبهة فيه، هذا لأنه لم يصد لأجله، والله أعلم، هكذا جمع العلماء. وشبه لأن هناك حديث صعب بن جثامة لم يأكل، إنا لم نرد عليك إلا لأنها حرم، فيجمع بينهما بهذا كما جاء في بعض الأحاديث في السنة. قال وشبه في جواز الأكل قوله كإدخالي أي الصيد الحرم وذبحه به إن كان الصائد من ساكني أي الحرم، أي إنه يجوز لسكان الحرم أن يخرجوا للحل فيصطادوا ويدخلوا بالصيد الحرم فيذبحوه به، وهو يجوز أكله لكل أحد، هذا الصيد الذي اصطادوه لأنفسهم من خارج الحرم يجوز حتى لو دعوا إليه أو أهدوا منه إلى محرم، يجوز لأن هذا صيد حل لحل ليس صيد حل لمحرم، بخلاف غيرهم إذا اصطادوا بالحل صيدا أو ودخلوا به الحرم فيجب عليهم إرساله، فإن ذبحوه به فميته. أما إذا كان شخصا ليس ساكنا للحرم مثلا ليس من أهل الحرم فاصطاد صيدا بالحل وجاء داخلا به إلى الحرم فلا يجوز له، سبق معنا أنه يجب عليه أن يرسله، فإن لم يفعل وذبحه فميت. وحرم على المكلف به أي بالحرم، أي في الحرم يعني، سبق أن المحشي قال باء في بالحرم للظرفية والباء في بالإحرام للسببية، أي بالحرم أي فيه يعني لمحرم وغيره قطع أو قلع ما ينبت من الأرض بنفسه كشجر الطرفاء والسلم والبقل البري، النباتات التي تنبت بنفسها لا يجوز لأحد قطعها لا لمحرم ولا لغيره، إلا إذ خار هكذا ضبطها الدردير، قال بكسر الهمزة وفتح الخاء ونبت معروف، والذي أعرفه أنا مشهور في الحديث إذ خير بكسر الخاء، وبالسنة بالقصر، السنة هذا لأنه جاء في التداوي يعني يسمونه سنة مكة ولعله هو، لأن الكلام هنا عن مكة، والسواك مثلا الذي أخذ بالسواك، نعم، وهناك أيضا والعصا وقطع، نعم، وما قصد السكنى بموضعه للضرورة أو إصلاح الحوائط أي ما قطع لإصلاحها فإنه جائز. يظهر لي أن المقصود بقطع الشجر لإصلاح الحوائط والبساتين كما في الحاشية أنهم كانوا يسندون بها الحيطان، يسندون بها الحيطان و البساتين ونحو ذلك، فيقول هذا جائز. وكذلك هناك شيء ذكره المحشي ولم يذكره الشرح، هو الهش، أهش بها على غنمي، وهو أن يضع المحجن على الغصن ويحركه ليقع الورق لأجل الدواب، فهذا يجوز، هذا يجوز. أما خبط العصا على الشجر هكذا مباشرة بقوة ليقع ورقه فهو حرام، لابد أن يهش وهشا لا أن يضربه، أن يخبطه خبطا، هكذا ذكر في الحاشية. ولا جزاء، هذه مستثنيات، أما ما سوى ذلك ما ينبت بنفسه فلا يجوز بخلاف ما يستنبته الإنسان. ولا جزاء فيما حرم قطعه كصيد حرم المدينة المنورة، فإنه يحرم التعرض له. ولا جزاء فيما حرم قطعه أي من شجر مكة، ثم شبه به صيد حرم المدينة فقال كصيد حرم المدينة المنورة فإنه يحرم التعرض له ولا جزاء في إن قتله، يعني حرام لكنه لا جزاء فيه، كشجر مكة حرام لكن لا جزاء فيه، ومن باب أولى شجر المدينة حرام ولكن لا جزاء فيه. إذن الجزاء خاص بصيد الحرم المكي وأيضا طبعا صيد المحرم. قال ويحرم أكله، يحرم أكله هذه اعترض عليها المحشي وقال تبع الخرشي، وهو خلاف قول مالك، لأن الإمام مالك سئل عن صيد المدينة فقيل له هل يؤكل الصيد الذي يصاد في حرم المدينة، فقال ما هو مثل ما يصاد في حرم مكة وإني لا أكرهه، فروجع في ذلك يعني أصر عليه هل يحرم أو لا، فقال لا أدري، يعني توقف. هذا فيه عبرة من قول الإمام رحمه الله، يعني توقف هل يجوز أكله أو لا، فكونه يجزم الشارح بأنه لا يجوز أكله قالوا هذا خلاف قول مالك، لأنه قال إني لا أكرهه وأبى أن يفتي بحرمته صريحا، الله أعلم، لكن تحتاج إلى مزيد بحث، يعني ما هو الحكم النهائي، هل هو الكراهة مثلا. وما بين الحرار الأربع، قال الدردير جمع حرة بكسر المهملة، وهذا أيضا لا أعرفه، الذي أعرفه أنه يقال حرة لكن الدردير قال بكسر المهملة فلتراجع القواميس. أرض ذات حجارة سود نخيرة كأنها أحرقت بالنار، هكذا ضبطت هنا، وقطع شجرها أو قطع شجرها فإنه يحرم على ما تقدم في شجر مكة، يعني على نفس التفاصيل والاستثناءات. والحرم بالنسبة له أي للشجر ليس للصيد، أما بالنسبة للصيد فالمدينة من مركزها إلى أطرافها داخلة، يعني إلى مثلا ما بين الحرار الأربع. أما في في في في الشجر فقلنا وسطها غير داخل، لماذا؟ لأنه رغب في سكنها كما قال المقرر المبارك، قال لأن عدم قطعه يمنع السكنة، ونقل عن بعض العلماء أنه قال فلا يحرم قطع الشجر الذي بها لأن بقاه يشغل من بناء البيوت المرغب في سكنها، انتهى بحروفه. فبالتالي مركز المدينة بالنسبة للشجر يجوز القطع فيه لأجل السكن، وأما ما زاد عن ذلك قال لك بريد من كل جهة، من جهاتها من طرف آخر البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وسورها الآن هو طرفها في زمنه صلى الله عليه وسلم، فيحرم قطع ما نبت بنفسه في البيوت الخارجة عنه، وذات المدينة خارجة من ذلك فلا يحرم قطع الشجر الذي بها. وقد عرفنا معنى هذا، وأنه في وسطها يجوز وفي خارج ذلك مسافة معينة حددوها لا يجوز، لأن كأنهم نظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب في سكن المدينة كأنه أراد ما كان في عرفه هو المدينة، وأما ما خارج ذلك فيدخل في تحريم قطع الشجر. والجزاء أي جزاء صيد أحد ثلاثة أنواع على التخير كالفدية، فإنها ثلاثة أنواع على التخير بخلاف الهدي، يحكم به على من أتلف الصيد أو تسبب في إتلافه ذو عدل، فلا بد من الحكم ولا تكفي الفتوى، يعني لا بد أن يحكم شخصين يقول احكما علي مثلا أو أن يحكم عليه شخصان. قال المحشي ظاهره لا بد من لفظ الحكم في كل من الثلاثة، يعني يقولان حكمنا عليك مثلا بهدي كذا وكذا أو بإطعام كذا وكذا أو بصوم كذا وكذا، خلافا لبعض علماء المذهب يعني في الصيام، حتى في الصوم يقولان مثلا حكمنا عليك إما بهدي كذا أو تطعم كذا أو تصوم كذا وحكمنا عليك بصوم كذا وهكذا. قال ولا بد من اثنين فلا يكفي واحد، لأن الله عز وجل نص على كونهما اثنين، ولا بد من كونهما غيره فلا يكفي أن يكون الصيد أحدهما، هذا هو المذهب، لا يجوز عندهم أن يكون نفس الصائد أنت الخصم والحكم كما قيل، لا بد أن يكون غيره، ولا بد فيهما من العدالة فلا يكفي حكم كافر ولا رقيق ولا فاسق ولا مرتكب ما يخل بالمروءة، لأن جميع هؤلاء ليسوا عدولا، ولا بد من كونهما فقيهين به أي عالمين بالحكم في الصيد. قال المحشي أي فلا يشترط أن يكونا عالمين بجميع أبواب الفقه. قال الشارح لأن كل من ولي أمرا فلا بد أن يكون عالما بما ولي فيه هكذا، فلا يكفي جاهل بذلك، فلا يكفي جاهل بذلك، يعني إذا كان إنسان جاهل حتى ولو كان له مركز اجتماعي أو كذا فلا يجوز تحكيمه في هذا. النوع الأول أفاده بقوله مثله، أي مثل الصيد الذي قتله من النعم الإبل والبقر والغنم، أي مثله في القدر والصورة أو القدر، في القدر والصورة إن كان هناك ما يعني ما يماثله من الأنعام، أو في القدر فقط إن لم يكن هناك ما يماثله في الصورة من الأنعام. ولو قال الشارح ولو في الجملة كما يأتي بيانه، سيأتي تفصيل ما حكم به الصحابة ويتبعون في ذلك في الدرس القادم إن شاء الله كما يأتي بيانه. ويجزئ أضحية، فأي لا بد أن يكون بما يجزئ في الأضحية سنا وسلامة، فلا يجزئ صغيرا ولا معيبا، يعني لا يجزئ حال كونه صغيرا أصغر من السن سن المزيئة في الأضاحي، ولا فيه عيب يمنع من إزاء الأضاحي، وإن كان الصيد صغيرا أو معيبا. حتى ولو كان الصيد في نفسه صغيرا أو معيبا لا يجوز في مثله من النعم أن يكون صغيرا ولا معيبا، وسيأتي هذا إن شاء الله لعله بتفصيل أكبر في الدرس القادم. وإذا اختار إن شاء الله، وإذا اختار المثل من النعم فمحله الذي يذبح أو ينحر فيه منى أو مكة هديا بالغ الكعبة، ولا يجزئ في غيرهما لأنه هدي أي صار حكمه حكم الهدي الآتي بيانه. قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، سماه الله هديا واشترط فيه أن يبلغ الكعبة، أي يعني قريب من الكعبة الحرم، إما منى إذا اجتمعت الشروط الثلاثة التي ستأتي في درس قادم إن شاء الله، أو مكة إذا فقد أحدها أو أكثر. وأشار للنوع الثاني بقول أو قيمته، أي الصيد، لاحظ ليس قيمة المثل من النعم عند المالكية، لا قيمة الصيد، بعض العلماء يرون أنه قيمة المثل لكن المالكية يرون أنه قيمة الصيد، فضبط ذلك. طعاما بأن يقوم بطعام من غالب طعام أهل ذلك المحل الذي يخرج فيه، وهو محل الإتلاف كما سيأتي. وتعتبر القيمة والإخراج يوم التلف بمحله، أي محل التلف، لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي كما شرحنا آنفا، ولا تعتبر قيمته بمحل آخر غير محل التلف، لا ينظر مثلا إلى قيمته في مكة أو في بلد المتلف، لا ينظر في محل التلف. ولا يقوم بدراهم ويشتري بها طعاما، يعني لا يأتي ويقول مثلا كم يساوي بالدراهم ثم يخرج الدراهم يشتري بها طعاما يطعم به المساكين، هذا لا يجوز، لا يقوم مباشرة بإيش؟ بالطعام. لكنه لو فعل ذلك، لو قومه بدراهم واشترى به طعاما أطعم به المساكين أجزأه ذلك، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، لكن لو فعله أجزأ كما نص في الحاشية. أما لو قومه بدراهم أو عرض وأخرج تلك الدراهم أو العروض مباشرة للفقراء فإنه لا يجزئه كما نص المحشي. طيب قال يعطي لكل مسكين من ذلك الطعام، أو يعطى لكل مسكين من ذلك الطعام مد بمده صلى الله عليه وسلم، ليس بمد غيره، لأن هناك أمداد أخرى حددها الأمراء وكذا، لا بمد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ملء اليدين المتوسطتين، لا مبسوطتين ولا مقبوضتين، مد واحد عند المالكية، ولا يجزئ أكثر من مد ولا أقل، محدد بهذا. ومحل اعتبار القيمة والإخراج بمحل التلف إن وجد المتلف به، أي في محل التلف، مسكينا ووجد له أي للصيد قيمة فيه، وإلا بأن لم يوجد به مساكن بمساكين يعطى إليه، أو لم يكن للصيد فيه قيمة، فأقرب مكان له يعتبر ما ذكر في أقرب مكان إلى مكان الإتلاف، إذا لم يتأثر في مكان الإتلاف لأنه ليس فيه مساكن أو ليس له للصيد قيمة في ذلك المكان، كان مكانا غير مأهول من السكان من البوادي مثلا، وإن كان بعيدا في نفسه، يعني حتى لو كان بعيد لكنه أقرب مكان فيجزي. ولا يجزئ أن يقوم الصيد بقيمته فيه، ولا يجزئ تقويم أو إطعام بغيره. المقصود بالتقويم بغيره لا يجزئ تقويم، يعني لا يجوز أن تعتبر قيمته في غير محل الإتلاف، أما تقويم الحكمين نفسه فإنه يجوز أن يكون بغير محل الإتلاف، في فرق بين مكان تقويم الحكمين وبين القيمة التي تكون في مكان الإتلاف. فمثلا يجوز أن يذهب إلى مكان آخر فوجد فيه حكمين فيقول أنا أتلفت الصيد في المكان الفلاني، فيسألاني مثلا أهل البلد خاصة الآن بالاتصال وكذا، يقولون كم يساوي هذا الصيد عندكم، فيحكماني بقيمته بمثل من النعم أو بقيمته طعاما، واضح؟ فالتقويم وقع في مكان آخر، لكن النظر إلى القيمة يكون باعتبار محل الإتلاف، هذا هو المقصود، وليس مقصوده ما قد يفهم من ظاهر عبارتي كما وضحه المحشي عندكم أسفل، وضح هذا. قال ولا يجزئ، هذا معنى قوله ولا يجزئ تقويم أو إطعام بغير أي بغير محل الإتلاف إن أمكن أو أقرب بمكان إليه لم يمكن فيه، إما أن يكون في مكان الإتلاف، فإن كان لا يمكن أصلا في مكان الإتلاف، مثلا ما ليس هناك مساكين هنا، ليس هناك ناس يسكنون هنا مثلا، فينظر إلى أقرب مكان ممكن. وأشار النوع الثالث وبه نختم، الثالث من أنواع الجزاء، الخصلة الثالثة التي يخير فيها من وقع في الصيد وهو محرم أو في صيد الحرم، قال بقوله أو عدل ذلك الطعام صياما لكل، كيف يعادل الطعام بالصيام، هكذا لكل مد صوم يوم في أي مكان شاء، مكة أو غيرها، الصيام لا يتقيد بمكان ولا لا بمكان الإتلاف ولا بمكة، لا يتقيد بمكان، وفي أي زمان شاء، ولا يتقيد بكونه في الحج أو بعد رجوعه، يعني حتى في الزمان مطلق، ولو وجب عليه بعض مد كمل لكسره وجوبا في الصوم، إذ لا يتصور صوم بعض يوم وندبا في الإطعام. قال المحشي موضحا ذلك، قال فإذا قيل ما قيمة هذا الظبي، فقيل 5 أمداد ونصف، فإن أراد الصوم ألزمه الحكمان 6 أيام، وإن أراد الإطعام ألزمه 5 أمداد ونصفا، وندب له إكمال المد السادس. في الإطعام الإكمال مندوب فقط، لأنه لا يمتنع أن يخرج قدر ما وجب عليه، أما في الصيام فلا يمكن أن يصوم 5 أيام ونصف، فيلزم باليوم السادس. ثم قال ففي تلف النعامة بدنة، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.